بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري الحشيري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله أحاديث عديدة تتعلق بالإخبار بدخول الجنة لمن مات على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل. وعنون لهذه الأحاديث النووي بقوله: باب من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. ومعنى هذا أن من كان مسلما ومات على التوحيد فإنه لا بد وأن يدخل الجنة، إما من أول وهلة إذا كان ممن وفقه الله عز وجل لفعل الطاعات، أو أن الله تجاوز عنه له ذنوب ولكن تجاوز الله عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. ومن كان من أهل المعاصي ولم يحصل تجاوز الله عنه فإنه يدخل النار ويعذب فيها على جرمه وعلى يعني ذنوبه، ثم إنه يخرج منها ويدخل الجنة. فإذا لابد من دخول الجنة لكل من كان مسلما، ولا يبقى في النار أبدا الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. ثم أورد مسلم رحمه الله هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: من مات وهو يعلم، من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من مات على التوحيد وجمع في ذلك بين الاعتقاد والقول، بمعنى أنه اعتقد في قلبه وصدق بقلبه وأقر بقلبه ونطق بلسانه. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإنها تكون باللسان وتكون بالقلب، وإذا كانت باللسان فقط دون القلب فهذا هو عمل المنافقين، وهذه طريقة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل، لأنهم كفار أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فيكون أشد من الذين أظهروا الكفر، لأن ضررهم على المسلمين وخديعتهم للمسلمين أعظم من العدو المباين الواضح الجلي. ولهذا قال الله عز وجل: المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومعلوم أن النار دركات، بعضها أنزل من بعض، والجنة درجات بعضها أعلى من بعض، فأهل الجنة متفاوتون فيها بالدرجات، وأهل النار متفاوتون فيها بالدركات، كلما كان أسوأ كلما كان أنزل وفي في في في الدرك الذي يعني الذي يستحقه. فقوله يعلم أن لا إله إلا الله الذي كلمة التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن الإله وحده، وأن الله وحده هو المعبود، وأنه لا يشرك مع الله تعالى في العبادة أحد، وأن العبادة يجب أن تكون لله خالصة، من مات على ذلك فإنه يعني يدخل الجنة. وهذا العلم ليس المقصود به مجرد يعني شيء في القلب، بل هو علم في القلب وتصديق في القلب وإقرار باللسان. وإذا كان يعني إقرار في القلب فقط دون اللسان فهذا يعني عمل هذا قول المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا كان إقرار باللسان دون القلب فهذا عمل المنافقين الذين يعني يقولون الذين يظهرون الإسلام ويكتمون الكفر. والحق أنه لا بد من توافق القلب واللسان وتواطؤ القلب واللسان، وذلك بأن يصدق الإنسان بقلبه ويعتقد بقلبه ويوقن بقلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والناس لهم الظاهر، فإذا حصلت الشهادة لله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة فإن الكافر يكون مسلما بذلك، وباطنه إذا كان بخلاف ذلك فإن الله تعالى هو الذي يعلمه ولا يخفى عليه خافية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما، هذان الشيخان أكثر عنهما مسلم، وقد زادت حديثهما عنده على أكثر من ألف، على أكثر من ألف حديث، وأكثرهم أبو بكر الذي 1540، ويليه أبو خيثم زهير بن حرب 1281 حديث. كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، نعم، وعن ابن علي، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، يعني أن كل منهما يروي عن إسماعيل بن إبراهيم الذي هو ابن علي. قال أبو بكر، قال أبو بكر حدثنا ابن علي، قال أبو بكر حدثنا ابن علي، يعني أن تعبير أبو بكر بقوله ابن علي، والمقصود إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور بابن علي التي هي أمه. عن خالد، خالد الحداه، خالد مهران الحداه، وكلمة الحداه هذه يقولون عنها إنها من النسب التي لا تتبادر للذهن، لأن المتبادر للذهن إذا قيل حداه أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، ولكنه ليس كذلك، بل كان يجالس الحدائين، يجلس عند الحدائين وقيل له الحداء. هذا شيء لا يتبادر للذهن أن يكون حداء لكونه يجالس الحدائين. وقيل إنه كان يكون عند الحداء ويقول له احذو على كذا، يعني معناه يرسم لشيء ويقول احذو على كذا، يعني أنه يقص الجلد الذي يعني يكون نعل الذي هو على مقدار الرجل، فيعني يقصه احذو على كذا، يعني اعمل يعني على هذا المنوال. وكل منهما لا شك انه يعني لا يتبادر الذهن ان يقال له حداء. عن قال حدثني الوليد بن مسلم، الوليد مسلم العنبري، وهذا غير الوليد مسلم الدمشقي المشهور الذي ياتي ذكره كثيرا في الاحاديث، فإن هذا متقدم الطبقة. أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قالوا وكل هذا مرة في حديث ابن عباس السابق. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف